إديسيون سوا أنغام ميزيك تقدم الشاب الحبيطري وهدي لك أخويا زكي وناس وجدة سير أخويا إبراهيم بونغان والحبايب وناس الشرق وهدي تحية من سوا ميزيك والشاب الحبيطري وهلا ليل وهلا ليل وهلا ليل وهلا ليل كنا صغار ما نوهناش هي الايام تدور علينا حتى الفلوس ما هموناش يا واليوم ما بقيت ليا يا كنا صغار ما نوهناش هي الايام تدور علينا حتى الفلوس ما هموناش يا واليوم ما بقيت ليا وهلا ليل وهلا ليل